السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، إني كنت من الظالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب سيدنا رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، إخوتي عباد الله، تعالوا اليوم نعود مرة ثانية إلى سلسلة المنتكسين لنعلم أخبارهم، لنحذر أنفسنا والأحبة الكرام من مصيرهم. لأنني أقول هذا القول من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن قول السلف الصالح ومن كلام التابعين كما جاء في سيرهم وكما جاء في ترجمتهم. إنني أتحدث عن هؤلاء المنتكسين الذين ابتعدوا عن طريق النور وعادوا إلى الظلمات، الذين ابتعدوا عن طريق التوحيد وعادوا إلى الشركيات. أتحدث عن الذين تركوا الصلوات، أتحدث عن الذين منعوا الزكاة، أتحدث عن الذين يفطرون في رمضان ما عدا وجود العذر الشرعي. هذه صور الانتكاس، ومنها على سبيل المثال أيضا أن يترك الإنسان الدعوة إلى الله، إما لأمور تحدث له من كلام في قيل وقال، أو يتعثر في حياته، أو يجد أنه يبتعد عن هذا الطريق، مع أنه وظيفة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تحدثت في لقاءاتنا السابقة عن هؤلاء المنتكسين وذكرت بعض أخبارهم، واليوم أيها الأحبة أذكر صورة من صور الانتكاس، ألا وهي انتكاس الفطرة. انتكاس الفطرة، إن الفطرة يا عباد الله، فطرنا الله سبحانه وتعالى على دين الإسلام. الفطرة ليست مقصورة على دين الإسلام فقط، إنما على كل ما جاء في الدين من خير. يعني حب الخير أصلا ده من الفطرة، وكراهية الشر هذا من الفطرة. أما الفطرة التي تنتكس تقلب الأمر الذي جبلنا الله عليه وفطرنا عليه في، يعني تتقلب وينقلب القلب ويتحول العقل إلى شيء ينكره كل إنسان عاقل سوي، كل إنسان عاقل سوي. هنضرب أمثلة لمظاهر الفطرة التي انتكست، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يحفظ علينا فطرتنا السليمة وأن يتوفنا على الإسلام كما أحيانا على الإسلام. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في زمرة خير الأنام. قولوا آمين. أيها الأحبة الكرام، انتكاس الفطرة موضوع خطير، وإذا نظرنا إلى مظاهر المجتمع الآن إلا من رحم ربي نرى أن هناك انتكاس حقيقي في الفطرة. الناس كأنهم يمشون على رؤوسهم. أرى كثيرا من الناس قلبوا الأمور ووضعوها في غير محلها. إن هذه الانتكاسة التي نراها في فطرة الناس ونياتهم وسلوكياتهم واعتقاداتهم، ويمكن إحنا بنرى كثير من هؤلاء الذين تصدروا الحديث في المجتمع قد انتكست الفطرة عندهم. ولا أريد أن أغالي في المسألة أكثر من اللازم، لكن الأمر واضح وظاهر. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة نذكر بعض هذه المظاهر، ونذكر في بداية الأمر بالآية التي حذرنا الله جل وعلا من أهل الانتكاس ومن أخبارهم من خلال هذه الآية العظيمة. يقول رب العزة جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا حول ولا قوة إلا بالله. آيات وأحاديث بيحفظها وحكم ودرس العلوم وجلس تحت أقدام العلماء والدعاء من أهل العلم الحقيقيين، ثم تجده قد انسلخ لأنه ما قصد بهذه المسألة وجه الله سبحانه. إنها سلسلة خطيرة، وقد وجدت بحمد الله صداها في الجامعات حين تجولت في الفترة الماضية في الجامعات التي زرناها كجامعة المنيا وأسيوط وغيرها وشبين وغيرها. أقول أيها الأحبة، الآباء والأمهات يحذروا الأبناء، والأبناء لابد لهم أن يتيقظوا لمثل هذه السلسلة الخطيرة، سلسلة الانتكاس. وانتكاس الفطرة من أخطر الانتكاسات. تعالوا بنا الآن نرى مظاهر انتكاس الفطر. الشرك بالله والكفر به من أخطر ما يكون، انتكاسة خطيرة للفطرة. كيف يعبد الإنسان من لم يخلقه؟ كيف يعبد الإنسان أحدا لا يرزقه؟ كيف يعبد الإنسان من لا يحييه ولا يميته؟ أرى والله إن هذا انتكاس في الفطر. إن في الدول المتقدمة منهم من يعبد البقر انتكاس، منهم من يعبد الشجر انتكاس، منهم من يعبد الحجر، يصورونه حتى على صور أعضاء بني آدم. قرية كاملة صنعوا آثارا وتماثيل على بعض أجزاء الإنسان الذي خلقه الله الرحمن، ويعبدون هؤلاء من دون الله. والأمر جد خطير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، نعلم أن هناك آيات في القرآن الكريم تعطي فسحة للناس، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، ولكن العلماء ضبطوا المسائل بضوابط. فلماذا تعرض نفسك لهذا الخطر العظيم؟ يا من ابتعدت عن طريق التوحيد لله يا من أشركت بالله جل وعلا البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أفلاك، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الله ربي لا إله سواه، وهل في الوجود خالق إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، الوحش مجده، الموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه، أإله مع الله؟ يا أخي الكريم، إذا اتجه المخلوق لغير الخالق، إذا ظن أن فلان وفلان وعلان هم الذين يرزقونه، إنه الأمر الخطير. نرى شركيات في الأمة، ويشجعها بعض الناس اللي واخدين الدكتوراه من الأزهر الشريف، إنها انتكاسة عظيمة، بل منهم من يصفونهم بأنهم أهل حديث، يعني من المحدثين، ثم يشجعون من يقولون مدد يا فلان ومدد يا علان. لا يملك الضر والنفع للعبد ولا لأحد من الخلق إلا الله، الذي يملك كل هذا هو الله. وحتى الرزق يا عبد الله، دايما أذكر الأحبة الكرام بهذا، اسمع هذه المقولة العظيمة التي خرجت من الحسن بن علي ابن بنت الرسول النبي، ما تصلي يا عم، اللهم صلي على رسول الله. إغن عن المخلوق بالخالق، إغن عن المخلوق بالخالق، تغن عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. اغنى، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب يعدك ولا يعطيك، تغنى عن الكاذب حتى إن لم يكن كاذب بقوله ونيته، بيبقى كذاب بإيه؟ بحالة، بيقول لك أعطيك وتتوكل عليه، فتجده في ثانية الأيام قد مات، فتوكل على الحي الذي لا يموت. اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. نعم أخي الكريم، إن من الانتكاسة أن نشرك مع الله أحد. ليه يا أخي؟ أي إنسان هذا وأي شيء هذا الذي نشرك مع الله؟ إنها انتكاسة الفطرة، مع أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا ما من مولود إلا ويولد على الفطر، ولكن أبواه يهودانه، اليهود منتكس الفطر أو ينصرانه، النصارى منتكس الفطر، ده كلام النبي محمد. أنا أصدق فلان وعلان، إنما أصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن اليهود أصحاب انتكاسة في الفطر، وقال أن النصارى أصحاب انتكاسة في الفطر، والمجوس أصحاب انتكاسة في الفطر، ومن قال بغير ذلك كذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق. ومن لم يصدق النبي فأقول يعني نكبر عليه ثلاثا، ده إن كان، أو أربعا إن كان يجوز عليه التكبير، لأنه في هذه الحالة إن كان من أهل العلم ويقصد هذه المسألة، يعني يقصد أن يكذب الرسول محمد، فما ينفعش حتى تكبر عليه أربعا، لأنه مش هنصلي عليه. إذن انتكاسة الفطرة بتأتي كمظهر نراه في المجتمع الآن، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله والكفر بالله. يا شيخ له توبة؟ يا أخي والله أنا لا أستطيع إلا أن أقول من كان جاهلا أو من كان يفعل هذه الأمور بغير علم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا بالجهلاء، بل كان رؤوفا بالعصاة، بل كان رحيما حتى بالكفار. والآية بين أيدينا، يقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن أخي الكريم، عد إلى طريق الفطرة السليمة واعبد الله وحده لا إله غيره، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الأمر الثاني والمظهر الثاني العجيب من انتكاسة الفطرة في الأمة والمجتمع، البدع والخرافات. البدع في دين الله، والبدع قد تأتي بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، بدع قد يخترعها العقل، الأمر المخترع على غير مثال سابق، الأمر المخترع على غير مثال سابق اسمها بدعة. هناك من البدع يا عباد الله ما يكفر في بدعة تكفر صاحبها، هناك من البدعة ما تكفر صاحبها، زي الدعاء لغير الله. يعني واحد بيقول ويطلب من غير الله سبحانه وتعالى: اللهم اشفني يا فلان ابن فلان، اللهم اشفني يا فلان ابن فلان، هذا كفر والعياذ بالله، إن كان يعلم هذه المسألة، وإن كان يدري أن هذه المسألة فيها دعاء لغير الله ويقصد هذا الأمر، هذا كفر، بدعة تكفر صاحبها. وهناك من البدعة ما يفعلها الإنسان فيقع تحت يعني قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معنى أحاديثه أن صاحب البدعة ملعون، صاحب البدعة لا يشرب من حوض رسول الله، صاحب البدعة، أنا بجيب لك معاني الأحاديث عن النبي محمد، كل هذا صحيح، صاحب البدعة هو سبب انتكاسة الأمة، صاحب البدعة هو سبب الفرقة والغمة، صاحب البدعة لا تقبل توبته إلا إذا أعلنها أمام من خدعهم. الشيطان يرضى بالبدعة ولا يرضى بالمعصية، الشيطان قد يرضى بالبدعة ولا يرضى بالمعصية، لأن صاحب البدعة على حالين: حين يفعل الفعل يظن أن بدعته متممة للشرع، وهذه مصيبة، يظن أن البدعة متممة للشرع، ده المصيبة الأكبر، أنه يظن أن ما يفعله أتم وأكمل من الشرع. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أكبر، أكمل الله الدين وأتم النعمة، ثم يأتي فلان ابن علان ويأتينا ببدعة جديدة، إما أن يظن أن هذه البدعة متممة لعبادة جعلها الله أو عقيدة أو غيرها في دين الله، أو أنها أكمل وأفضل مما أخبرنا به الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحالين يعني مصيرهم يعني في الضلال والضياع واللعنة من قبل الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، من مظاهر الانتكاس في الفطرة الغلو في الدين، يعني ديننا دين وسط، وأفضل الشيء أو أعلى الشيء هو أوسطه، كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الوسطي، فيه فسح، بل إنني أعلنها من هنا من قناة الرحمة، أن هناك شاب في المنيا في جامعة من جامعات المنيا أعلن إسلامه في القاعة لمجرد أنه سمع أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي فيها ابتسام وفيها رحمة وفيها فسحة، فقال ما علمت أن دينكم بهذا الجمال. حين علم الأحكام بهذا الجمال عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وأعلن إسلامه في إحدى قاعات جامعة المنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات، ولعله يسمعني الآن. إذن أخي الكريم، الغلو في الدين ليس من ديننا أبدا، ديننا دين الوسطية، حتى أن الله سبحانه وتعالى حذر النصارى وغيرهم من الغلو في الدين. وقد يأتي الغلو في الدين بتعظيم الصالحين والزيادة في الاعتقاد بهم لدرجة أنهم يظنون أنهم ينفعونهم ويضرونهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني تقولون أن الله ثالث ثلاثة، تقولون أن الله ثالث ثلاثة، هذا والله ما لا يرضاه أحد عاقل أصلا. إذن هذه انتكاسة في الفطرة. حتى الناس أيام سيدنا نوح عليه السلام جعلوا لعلمائهم ودعاتهم تماثيل، بعد أن ماتوا الشيطان ضحك عليهم. كان العلم موجودا وعلموا أن هؤلاء العلماء هم الذين علموا الناس، فلا مانع أن نقوم بعمل تمثال للشيخ المحدث أو للشيخ المعلم أو للشيخ الذي فتح الله له قلوب العباد، لا مانع، يذكروننا بالله بعد أن يموتوا. أسأل الله أن يعطي لعلمائنا ودعاتنا طول العمر وحسن العمل. قولوا أمين. أمين يا رب. فجه الناس أمام علمائهم وصنعوا لهم تماثيل ووضعوها في المساجد لتذكرهم بالله، ولم يكن واحد منهم يقصد أن يعبدهم من دون الله. لكنهم بعد أن ماتوا جاء أهل الجهل وضاع العلم، ومات أهل العلم فجاء الجهلاء وعبدوا الأصنام من دون الله. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. صنعوا التماثيل وضعها في المساجد. لا مانع سعد ما ننظر إلى تمثال الشيخ الداعية نقول الله أكبر، إنه كان يذكرنا بالله، وبعدها يموت أهل العلم ويأتي الجهلاء فيعبدون الأصنام من دون الله. إذن أخي الكريم، هذه الأمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها لأنها من انتكاسة الفطرة، أن نعبد شيئا ونغلو في دين الله ونزيد على الناس ما لم يرضه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ضمن انتكاسات الفطرة التقليد الذي نراه، وهذا سبب ومظهر في نفس الوقت. التقليد ده مظهر من مظاهر الانتكاسة في الفطر، خاصة إذا كان التقليد في الخطأ. بعض الناس يقلدون آباءهم، وبعضهم يقلدون أجدادهم، وبعضهم للأسف يقلدون شيوخهم، مشايخ، يعني شيخ من المشايخ حليق اللحية، فترى بعض الناس يقلدونهم انتكاسة في الفطر عند الشيخ، فتأتي بانتكاسة للفطر عند الطلبة، وهذه مصيبة. بل إن هناك من ينتكس بتقليده لأهل الكفر، ومن الناس من ينتكس بتقليده لأهل الترف والبذخ. واحد يأتي بعرس لابنته أو ابنه ويأتي بمغني يغني للحمار، ثم يذهب في العوامة في قلب النيل والناس بعد ذلك يقلدونه: بنتي مش أقل من بنت فلان، ابني مش أقل من ابن فلان. ثم يسرف ويبذر، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الأموال التي تنفق مجرد تقليد، انتكاسة ومظهر من انتكاسات الفطرة بالتقليد. أبويا كان بيعمل كده، جدي كان بيعمل كده، هذه مصيبة من المصائب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالخير ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، فدمرناها تدميرا. المسألة هنا لابد أن نقف وقفة عند انتكاسة الفطرة عند كثير من الناس. يعني أرى هذا التشبه وأرى هذا التقليد بالكفار مصيبة، والتقليد للمترفين حتى لو كانوا من المسلمين مصيبة. ومن ضمن أيضا انتكاسة الفطرة التشبه من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وإني أرى أخي خلف الكاميرات يقول أن هناك اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أحدثك في أمر مهم جدا. اتفضلي. ما ينفعش أعدها وعايز حضرتك في التليفون. طيب إن شاء الله بإذن الله الهاتف مع إخواني بإذن الله، يا ريت يعطوهم التليفون بإذن الله. من أيضا من انتكاسات الفطرة. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك حضرتك؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا حضرتك تستحق لقب دكتور ودكتور عظيم بصراحة، يعني ربنا يكرمك. الله يبارك لك. ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. الله يسعدك. انا بستاذن سعادتك، طبعا انا بحبك في الله ده اولا، وليه الشرف طبعا انا بكلم سعادتك. الله يبارك لك. وبصراحه يا دكتور انا نفسي اكلم سعادتك ونفسي رقم تليفون سعادتك. يعني حاضر ان شاء الله الاخوه في الكنترول باذن الله يعطوك الهاتف، واي شيء ان شاء الله نتحدث فيه باذن الله. جزاك الله خير الجزاء. اتصال اخر. نكمل الحديث ايها الاحبه. من ضمن انتكاسات الفطره ان يتشبه الرجل بالمراه وتتشبه المرأة بالرجل. إن الرجل إذا لبس لباس المرأة فإن الله يلعنه، وإذا لبست المرأة لباس الرجل فإن الله يلعنها. وإن من ضمن مظاهر انتكاسة الفطرة عند الشباب سواء كانوا من الرجال أو من النساء أو الشباب أو الفتيات، إن هؤلاء يتركون التحشم. ونرى هذا منتشر على القنوات الفضائية. الواحدة تبقى متبرجة وليست في حشمتها، وللأسف الشديد تكره الحجاب وتشجع على العري. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل أخي الكريم. السلام وبركاته. ازيك يا خايم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمرو معاك. ازيك يا عمرو؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. اللي كنت عندنا حضرتك استقبلك. ربنا يبارك لك يا عمرو ويبارك الله يسلم فيكم جميعا. الله يسلم. ربنا يحفظكم. حضرتك يا شيخ ايمن، امبارح عن القتل الخليجيه كان الشيخ عمرو الليثي، يعني كانوا بيبيني واحد يعني بيتكلم يعني في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك البخاري ومسلم احاديث مكذوبه، وعمال يبص في العقيده ويقول لك ان القران ما بيشفيش ولا فيه شفاء ولا الكلام ده كله. فحضرتك احنا مش عارفين يعني الكلام ده يعني واصل مع الناس، لان حتى امبارح اتصلت بهم على البرنامج وكلمتهم. فحضرتك يعني طب هم مثلا بيجيبوا الحاجات دي ليه؟ يعني مثلا هم عارفين الحاجات دي مثلا ممكن واحد يعني ما يكونش ملتزم، يعني في ناس بترتد والله. نعم. فاحنا مش عارفين حضرتك، فاسالك يعني بالله يعني حضرتك يعني انت دول ايه؟ ولزوجتي ولبنتي ولابو ايه حضرتك اللي كان قاعد معايا برضه. ان شاء الله باذن الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيك ما سالت وفوق ما سالت. وإن شاء الله يعني نبقى نشاهد البرنامج حتى نحكم عليه حين نراه بإذن الله رب العالمين، وربنا يهدي الجميع يا رب. أيها الأحبة، من ضمن انتكاسات الفطرة التي نراها أن الرجل يتشبه بالمرأة والمرأة تتشبه بالرجل. فمن الفطرة السليمة حب التحشم وكراهية التعري. للأسف العكس عاد بيحصل، فنرى أن المسألة امتنع منها الحياء. ترى ممثلة تبدي عورتها ويظهر منها مفاتنها وشعرها سافر وصدرها عار، ثم نرى الانتكاس حتى في محاكمنا. نرى شيخ وكور يقف في المحكمة أمام ممثلة تبدي مفاتنها وتظهر عورتها، وهذه أيضا من انتكاسة الفطرة، وده خطر عظيم جدا. يعني ما نرى هذه المسائل في مجتمعاتنا أن المرأة تقف لتدافع عن نفسها بالخطأ، إنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وهي تعكس هذه المسألة وتقف أمام المحاكم بخلاف ما نراه من فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى بين أيدينا. أيضا من الفطرة السليمة والتي انتكست عند المرأة انتفاء الحياء. انتهى الحياء. كانت المرأة قبل ذلك. اتصال ثم نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم سيد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك سيدي الكريم. ربنا يسعدك. نطلب منك بلطف سيدي الكريم، كنت طلبت من الاسبوع ومن اسبوعين تقديم برنامج الاخ محمد حسن عن البرنامج بتاعك بشعة، لاننا في وقت متاخر نعم. هذا الامر ان شاء الله بيد الاداره باذن الله، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، ان الفطره السليمه تأبى او يأبى الانسان ان يكون متجردا من الحياء. فالفطره السليمه للمراه ان يكون عندها حياء، تستحي باقل كلمه تذكر لها، اذا كانت حتى ده ممكن يحصل الكلام ده بين الزوج والزوجه. المرأة التي الحياء يحيطها بل تتنفس الحياء، الكلمة من الحب يعني تكون سبب في أن يحمر وجنتيه وأن ترتبك. كان الكلام ده زمان، لكن الآن ترى أن الفتاة هي التي تلقي بكلمات المعاكسات للشباب. وللأسف الشديد نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ولا أحد يلتفت لأحاديث النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي محمد يقول الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حين ترى أن كثيرا من نساء المسلمين بحجة التمثيل والفن وغيرها يتعرين، وترى الكثير من المخالفات، بل إنني أرى كثيرا من الممثلات يزنين بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع. ألا نرى أن هذا ما يقصده النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن يقصد النبي هذا فأي شيء إذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذه الأمور. الفطرة السليمة الحياء من الله. بعض الناس قد فقدوا هذه المسألة، الاستحياء من الله. من الجائز أن يخطئ الإنسان، من الجائز أن يعصي الإنسان، لكن في لحظة من لحظات الخلوة مع ربه تجد دمعاته تنزل على وجنتيه وتسيل كأنها المطر، ويستشعر أنه مستحي من الله سبحانه وتعالى. الأمر هذا امتنع عند كثير من الناس فانتكست فطرتهم فلا يستحيون من الله، وجعلوا الله أهون الناظرين إليهم. أرى مثلا على سبيل المثال أن هناك من الجمال عند المرأة، كنا نرى زمان المرأة تنظف نفسها بتقليم أظافرها وتنظيف الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة أن يفعلها الإنسان، عكس الفطرة. المرأة الآن ترى أن الجمال في غير هذا، المرأة الآن ترى أن الجمال في إطالة الأظافر، يقول لك ده الجمال، تبقى مش لك عامل لك زي الغوريلا كده. سبحان الله، هذا هو الجمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن 10 من الفطرة، وفي روايات مختلفة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا منها تقليم الأظافر، ده من الفطرة. أيها الأحبة الكرام، إن من مظاهر انتكاسة الإنسان أو من أسباب الانتكاسة في الفطرة المال. المال، إن مظهر المال الذي يبدو على الناس يستخدمونه في غير يعني ما أحل الله، أو ينفقونه في حرام أو في تبذير وغيرها، يقع الإنسان بانتكاسة بسبب هذا المال في حرام، أو في بسبب هذا المال في انتكاس للفطرة، فيعشق المال ولا يستخدمه بما أمر به الله الكبير المتعال. على سبيل المثال للحصر، قول ربنا واضح، قول ربنا واضح عن قارون الذي استخدم ماله في غير محلة فخسف الله به وبداره الأرض. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى. فالمال سبب من أسباب الانتكاسات، لأن الإنسان فينا يعني لا يعي قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. اسمع ماذا يقول الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعني الكلام واضح، ولو بسط الله الرزق لعباده لكن الله بحكمة يعطي فلان وبحكمة يمنع فلان. الله جل وعلا يوزع الأرزاق بالحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذا الرزق للعباد بقدر، إنه بعباده خبير بصير. أيضا أيها الأحبة، أرى أن من أشد وأخطر انتكاسة للفطرة الحسد. الحسد ده انتكاس. كيف الإنسان أصلا ساوي يحسد الناس على ما أتاهم الله؟ كيف؟ أنا لا أرى هذا إلا انتكاسة حقيقية للفطر. فطرة الإنسان يبغض الحسد هذا. فطرة الإنسان يكره إن تزول نعمة الآخرين. الإنسان يبقى سوي. أما الإنسان الغير سوي إنه يتمنى زوال نعمة الآخرين، وتبقى مصيبة أن يكون هذا الإنسان من أهل العلم أو ممن يدعون أنهم من أهل العلم أو على طريق الدعوة. أمثال هؤلاء أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في من حولكم. دب فيكم داء الأمم. ده نبي محمد حذر من هذه الأمور. أخبر النبي أن هناك داء الأمم دب في الأمة، اللي هم إيه؟ الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، تجد الإنسان حتى وهو يجلس على منصة قال الله قال الرسول يحسد العالم هذا، يحسد الداعية هذا، يحسد طالب العلم هذا. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا؟ إن هذا انتكاس في الفطرة. الإنسان هذا غير سوي بالمرة من يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. من ضمن مظاهر انتكاس الفطرة الإعلام المدمر الذي يحارب دين الله، يحارب الأخلاق. أنا لا أرى والله إلا أن يكون هذا انتكاس حقيقي. حين يجلس إنسان يدعي أنه أصلا من أهل الإسلام، وأنا لا أستطيع أن أشق عن قلبه وأخرجه من الإسلام، لا، لكنني أقول هو يدعي أن يكون من أهل الإسلام الحقيقيين. ده يعني في على رأي صديق لي لما التقى بأحد أهل الصين فوجد منه أخلاقا عجيبة جدا، وجد منه أخلاقا عجيبة، فقال له يعني سبحان الله يأتينا كثير من المسلمين ولا نرى فيهم هذه الأخلاق. فرد عليه قول في عندنا في الإسلام مسلم أصلي ومسلم كوبي، مسلم مزيف، مسلم أصلي ومسلم كوبي. فإن وجدت الإنسان يجلس بحملاته، أو وجدت الإنسان يجلس بعد أن كان يعلم الناس القرآن وتجده قد انتكست فطرته ويحارب الأخلاق، يدعو إلى الاختلاط ويقول هذا نوع من أنواع التقدم، يدعو إلى السفور والتبرج ويكون نوع من أنواع التقدم، يدعو إلى الرذيلة، يدعو إلى الرذيلة وإلى الفاحشة ويكون نوع من أنواع التقدم. إنه انتكاس في الفطر، انتكاس في الفطرة. يعني لماذا لا ينهى ممثلة يسلم عليها رجل أو يقبلها رجل أو تكشف شعرها أو تبدي ساقها أو تظهر صدرها؟ أليس هذا انتكاس في الفطرة أن يرى الناس هذا الأمر على الممثلات والممثلين والمغنيين والمغنيات يبدين العورات ويبدو الواحد منهم الكثير مما حرم الله سبحانه وتعالى أن يبديه؟ هذه مسألة جد خطير، لابد أن نتوقف عندها بإخلاص وحسم. إن لم نفعل هذا الأمر الآن فمتى نفعل؟ متى نفعل؟ نحن نتكلم بمنتهى الأدب، أليس هذا مخالف للكتاب والسنة؟ بلى مخالف، طبعا مخالف للكتاب والسنة. يعني أيرضى الله أن يتبرج نساء المسلمين؟ أيرضى الله سبحانه وتعالى أن يرى رجل يقبل امرأة؟ سبحان الله، أن أتكلم عن الذي لا يحل له أن يفعل ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. يعني يرجعك للانتكاس. دائما أقولها يا صاحب العقل افهم، لماذا لا ننكر على البهيمة أنها تمشي في الشارع من غير بنطال؟ عشان بهيمة، بهيمة. الفطرة السليمة لا تنكر على البهيمة أن تسير في الشارع من غير بنطال. أو الحمار الذي يسير في الشارع من غير شرط، حمار. فلماذا لا ننكر على من كشفت عورتها؟ أهي حمارة أو بهيمة؟ لا، لا أستطيع أن أصف المرأة المسلمة بذلك، ولقد كرمنا بني آدم. ولكن لماذا لا ننكر عليها؟ هل انتكست فطرتنا أم أننا نظرنا إليها فحكمنا عليها أنها من الأنعام والبهائم؟ ما هو الوحيد الذي لا ننكر عليه؟ البهيمة. ولا نغضب من مثل هذه الكلمات، إن الكلام ده يا أخوانا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ومن رضي بفعلهم مثله. مشكلة خطيرة، انتكاسة للفطرة حقيقية. لقد رأيت الشباب الآن تتحرك أفئدتهم وتدمع عيونهم، بل وتتجه جوارحهم إلى غير كتاب الله، إلى غير كتاب الله، يهيمون حبا في الموسيقى والمزمار ويتركون سنة الحبيب المختار. وعجبا لأمة لا توقر نبيه ولا تحترم دينه، للأسف الشديد كيف يهابنا العدو، كيف يهابنا العدو وقد نزعنا السلاح الذي أعطانا الله إياه ووضعه في أيدينا وفي قلوبنا، سلاح الرعب الذي يقذف في قلوب أعدائنا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يوم أن سافرت من أسوان إلى سوهاج، وبين أسوان وسوهاج في منطقة تسمى إدف، في عرس كبير جاءوا بمغن يغني أغاني لذيذة جميلة ولكنها بطريقتهم أغاني شيطانية، أعراس جاءت الشياطين وكثر فيها الاختلاط وفيها معصية لرب الأرض والسماوات، منهم من يشرب الحشيش ومنهم من يشرب البنجو ومنهم من يشرب الهيروين حتى يجعلها طين، سبحان الله. وهؤلاء أرى الشباب والفتيات في هذا الاختلاط العجيب، فمررت بالسيارة بدلا من أن يغنوا الحداء الجميل، الحداء الجميل الذي يدخل على القلوب وعلى الصدور فيشرحها، ثم إذا انتهى العرس تجد أنك في سعادة ولم يكن عندك من الضيق شيء، ولا تندم على هذه اللحظات التي ضاعت، لا بل استفدت منها، سمعت كلام قال الله قال الرسول، ثم بعد ذلك سمعت كلاما جميلا طيبا. أحد الناس يقول لك حداء، أما هؤلاء فوجدت شابا يضع قدما على قدم ويسند ظهره للحائط في مكان فيه مهرجان به الآلاف من الذين قضى اللهم الشيطان وأغواهم وصاروا خلف انتكاسة الفطرة وأصبحوا كذلك، لا يتأثرون بكتاب ربنا لكنهم يتأثرون بالأغاني والمزمار، لا يوقرون سنة النبي المختار، فانصرفت إلى واحد منهم يسند ظهره إلى الحائط، ومعي مجموعة كانوا في السيارة من أهل العلم والدعاء، فاقتربت منه وجدته يبكي والسجارة في يده. نعم أعلم تماما أن حتى العاصي يحب أهل الالتزام، العاصي يحب أهل العلم، فلما رآن يعني عدل نفسه واستقام وصرف قدمه اليمنى عن قدمه اليسرى، ثم سلمنا عليه فقلت له لماذا تبكي؟ فقال ببكي يا شيخ، المغني بيقول كلام قلب علي المواجع. تصور شاب جامعي يمسك سيجار ويقف في مكان خافت بعيدا عن الناس يهيم حبا وشوقا بطريقة شيطانية، ثم يتأثر من كلام البشر الخائب، كلام والله ركيك، كلام لا يستطيع الإنسان أصلا إنه سبحان الله يضحك عليه ولا يبكي. فقلت له سبحان الله أنت بتبكي على إيه؟ فقال اسمع المغني قلب علي المواجع يا مولانا. قلت له بيقول إيه يعني؟ قال يا ليل يا عين عملت حجة العجل وكل ساعة زقية، لا العجل شرب يا عيني ولا الحبيب بلقية. قلت له يا راجل أنت بتحب النبي؟ قال لي أيوه. قلت له صلي عليه. ليته بكى وما سكت على قول الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ليته بكى وما سكت على قول الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ليته بكى وما سكت على قول الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ليته بكى وما سكت على قول الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ليته بكى وما سكت على قول الله جل وعلا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يبكي على كلام فارغ هكذا يتعلم شبابنا انتكاسة الفطرة من هؤلاء على الأغاني يبكون وبكلام الخالق العظيم لا يتأثرون بالله عليك أليست هذه انتكاسة في الفطرة نشجع الناس على مثل هذه الأمور ونشجع الناس على التبرج والسفور ونشجع الناس على مثل هذه الأشياء التي حرمها الشارع الحكيم أخي الحبيب إنني أرى في الأمة كثير من الأمراض وأرى في نفسي المقصرة كثير وكثير منها فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الاستقامة وأن يخلصنا من الانتكاسة وأن يحفظنا وأبناءنا وأزواجنا من سوء الأخلاق ومن هوى النفس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي مجتمعاتنا الأحبة اللي كانوا في معايا في الجامعات وطلبوا مني بعض القصائد والحداء أقول يعني أنا لا أدري المطالب كثيرة هل أقول بلغ عني يا أبتاه ولا بسم الله أبدأ كلامي التي طلبها الأحبة أو يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة يعني أرى أن أقرب ما يكون إلى موضوعنا هي يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة أخت بتنصح أختا لها متبرجة وسافرة هذه الأخت على الالتزام على الفطرة السليمة لم يخدعها الشيطان فلا زال على طريق النبي محمد بتنصح أخت لها بتقول لها في هذا الحداء اللي طلبه بعض الأخوات والإخوة في جامعة شبين والمنيا وعدتهم أن أقول عبر القناة نستمع إلى هذا الحداء واحد رب الأرض والسماء يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة كيف أبحت السوق جمال يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة كيف أبحت السوق جمال حتى ماء العفة سال من عينيك يصاء الشعر وبخديك يدار الخمر من عينيك يصاء الشعر وبخديك يدار الخمر ومن الشعر السافر هذا ذاب الفكر ضاع الجيل على الطرقات وهو ينادي ماذا عند الصيف الآت هات يا فنانة هات فاجبتيه وذبحتيه وأملت له الكعب العال وجعلت من الثوب العال نصف الثوب بان الزند فماذا بعد الشك وبعد الريب يأتي الغيب وما للغيب وعلى صوت الكعب العالي جف النهر وذوى عود الطهر الساحر وكذا الشاعر كنت السلعة عند التاجر كنت السلعة عند التاجر قد باعك من قبل العلبة وقضى جيل العفة نحبة فمن الخاسر أنت الخاسر يا أختاه كوني مثلي أحفظ كل علوم الدنيا لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي أحفظ ديني أزرع في الفتيات يقين أدعو ربي أحفظ ديني أزرع في الفتيات يقين وإلى الجنة أمضي في جلباب التقوى وأنا من تيار الغرب العاتي أقوى وأنا حرة كالخنساء أعرف ماذا تعني الدنيا أعرف ماذا يعني العمر ليست هذه الدنيا لعبة ليست كذبة بل بستان تبدو منه طريق الجنة حيث النعمة حيث المنة حيث حياة دون ممات حيث حياة دون ممات لا يطرقها صوت التعب فعن الجنة لا تنسحبي فعن الجنة لا تنسحبي يا مسكينة كيف ملأت الشارع زينة كيف أبحت السوق جمالا حتى ماء العفة سهل من عينيك يصاغ الشعر وبخديك يدار الخمر ومن الشعر السافر هذا ذاب الفكر ضاع الجيل على الطرقات وهو ينادي ماذا عند الصيف الآتي هاتي يا فنانة هاتي يا فنانة هاتي انتكاسات في الفطرة وقفت عند بعض مظاهرها في المجتمع الشرك بالله والكفر به فاتقوا الله واعبدوا الله وحده لا إله غيره البدع والخرافات دعونا من التمسح بالأضرحة وهذه الخزعبلات والله كذاب اللي يقول إن هذا الكلام من الدين والله كذاب اللي يقول إن هذا الكلام من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذاب اللي يقول إن هؤلاء الذين يسيرون على مثل هذه العقيدة رجل على الجادة وعلى الصراط المستقيم يكذب وإن كان معه أفضل الألقاب دكتور فلان واخذها من فلان وعلان أنا لا أقول إلا بكتاب وسنة في هذه المسألة أيضا من ضمن انتكاسة الفطرة الغلو في الدين أذكر الأحبة بذلك فلا أحد يشدد في دين الله لأن دي انتكاس إسلامنا علمنا كيف نكون على الجادة وعلى الوسطية أيضا أيها الأحبة من ضمن الانتكاسة سريعا لأن الوقت قد انتهى التقليد الأعمى والتقليد للأباء والأجداد ده مظهر من مظاهر الانتكاس ولأهل الترف والبزخ بغير تفكير وأيضا التشبه من الرجال بالنساء والنساء بالرجال هذا من انتكاسة الفطرة ألم أقل لكم إن الموضوع نحتاجه جميعا والله كلنا محتاجينه كلنا محتاجينه عالم ومتعلم داعية ومدعو و طالب علم أو غيره كل الناس محتاجين هذا الموضوع أختم بما أحب أن أختم به لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية ربنا يعصمنا وإياكم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله.